وشلون انا مليل وشلون انا مو انا مو حبيبي محبب جوهر كلامه يا حنيه وحبيبي محبب جوهر كلامه سفن بالله يا سفن مدير السفينة يا عيون سفن بالله يا سفن مدير السفينة سفن بالله يا سفن مدير السفينة يا خيو سفن بالله يا سفن مدير السفينة انور ابو القاسم قضيت علينا وشلون انا مهلل وشلون انا محتار اقضي العمر وشلون اقضي والله محتار اقضي العمر وشلون اقضي انا محتار اقضي العمر وشلون اقضي حبيبي يا طه وروحي لفدي محتار اقضي العمر وشلون اقضي حبيبي يا طه وروحي لفدي وشلون انا مليل وشلون انا مو انا حبيبي محمد جوهر كلامه يا عيون حبيبي